أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم معنا في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. بارك الله فيك. سيكون الموضوع في هذه الحلقة بمشيئة الله كما ألمحنا في الحلقة المنصرمة عن قوم سيدنا صالح. فنفس السيناريو، نفس الموضوع يتكرر هو بحذافيره، لكن كما تفضلتم فضيلتكم قبلا باختلاف الأسماء واختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن الكفر ما زال سادرا في غيه على كفره. المشرك ما زال مشركا، معاداة أهل الحق ما زالت من أهل الباطل، صراع الحق والباطل، صراع النور والظلام، اتهام الدعاة بالسفاهة، وهم هؤلاء هم صفوة الدعاة يعني، أو أكبر الدعاة أو أئمة الدعاة. فأنت في سفاهة، قد كنت مرجوا فينا مرجوا قبل هذا، إن لراك في سفاهة، أنت مجنون، كذاب أشر، يعني إلى هذه الاتهامات المتتالية. فالذين من حولك أناس يعني لا قيمة لهم، لا وضع لهم في، كيف نجلس مع هؤلاء؟ هذه أفكار مغلوطة، ائتنا بما تعدنا، أنت الذي يعني نريد أن نتحداك وتظهر لنا كذا وكذا. كل هذا يعني قصة واحدة، يعني إذن الكفر ملة واحدة بوضوح. جيد. لا يعني نشرع الآن في قصة سيدنا صالح وقومه والحوار الذي دار بينهما وكيف أثر فيهم. بارك الله فيكم. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مع سيدنا صالح وقومه وآفات قومه وصفاتهم، وإلى أي شأو بلغوا في العلم وفي الثروة وفي الحضارة، وكيف كان حوار سيدنا صالح معهم، وما قصة الناقة، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع صفوة الصفوة. فاصل ونتابع. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفوة الصفوة، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة ثانية في برنامج صفوة الصفوة. وبداية نود نظرة عامة أو نظرة فوقية على قصة سيدنا صالح وقومه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية هي قضية الحق والباطل منذ أن وجد أبونا آدم وعدو الله إبليس. نعم، على مر التاريخ نفس قضية سيدنا نوح مع قومه، قضية هود مع قومه، نفس القضية سيدنا صالح، سيدنا صالح مع قومه، نفس القضية. اعبدوا الله ما لكم من إله غير. الفرق إيه؟ دول ساكنين في جنوب الجزيرة العربية، التانيين دول ساكنين في شمال الجزيرة العربية فقط. يعني ده الفرق، يعني دول يعني هناك على حدود العقبة، هناك على حدود فلسطين، في هذه المنطقة يعني مدائن ثمود هؤلاء أو مدائن صالح معروفة إلى الآن المكان. النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورايح تبوك، مرة على القرية قرى ثمود هذه، فالصحابة أخذوا من الآبار وعجنوا وبدأوا يطبخوا. قال ماذا صنعتم؟ قالوا يا رسول الله أخذنا يعني عمل عجين وطبخ. قال يعني أهريقوا هذه القدور وأطعموا العجين للإبل. فلما اقتربوا من البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، وهي معجزة سيدنا صالح، النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، حذر الصحابة، وقال لا تدخلوا هذه القرى إلا باكين، وإلا يصيبكم ما أصابه. لأن يعني يبدو المكان نفسه وكأن المكان صار عليه لعنة، والعياذ بالله رب العالمين. لأن أحد الصحابة مرة لعن ناقته فقال خليها لا تصحبنا بهيمة ملعونة، والملعون هو المطرود من رحمة الله والعياذ بالله. لأن الذي يلعن والعياذ بالله، هذا تحذير لإخواننا، ونحن في رمضان ونمسك ألسنتنا، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك نضمن لك الجنة. فالإمساك إمساك اللسان عن اللعنة، إن اللعنة تصعد إلى السماء والعياذ بالله، يعني إنسان لعن إنسان فتغلق أمامها أبواب السماوات، ثم تعود لتبحث عمن لعن، فإن كان أهلا لها وإلا تعود على من لعن. الله أكبر. فالمسألة يجب أن خطيرة. ولا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله. بس. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ملعون من غير معالم الأرض، ملعون من وسب دابة، ملعون من كذب. هذه بالنصوص، يعني لا نلعن إلا بنص. فيجب أن نمسك ألسنتنا. فكأن الأرض التي صيرت عليها هذه المعاصي والكفر والجحود والنكران، كأن الرسول لا يريد من صحابته أن يدخلوها، وإن دخلوها فليدخلوها باكين، ويدخلوها فليدخلوها وليعبروا مسرعين. نعم. لأنه لا يريد لهم أن يبقوا في أرض المعصية. المهم سيدنا صالح يأتي لقوم، نفس القوم كأنهم قوم عاد، دول هؤلاء عاد، هؤلاء ثمود، سبحان الله، هذا سيدنا هود، هذا سيدنا صالح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مع تغير الأسلوب في التهكم والسخرية والهجوم، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت كنت رجل عاقل ورجل طيب وعايش معانا، تيجي تقول لنا توحيد وعبادة رب واحد وترك أصنام وآلهة ويعني أشياء كان يعبدها آباؤنا من قبل، يعني أنت قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني أنت كنت عاقل فصار لا عقل لك. وكأن كلامه في عبادة الله الواحد الأحد جنون أو لا غير مرغوب فيه. تعال خلي واحدة كده في العائلة، احنا في 2006 ميلادية، 1427 هجرية، خلي بنت كده تتحجب في العيلة في رمضان كده، فجأة كده شافت برنامج لأحد العلماء، تأثرت، قرأت يا ربنا، المهم فتح لها، قالت يعني نغطي بس ما أمر الله به أن يستر، بس بس بس، والعائلة تجتمع. والله انت كنت لطيفة قبل ذلك، يعني بصراحة انت فيه، ايه اللي حصلت، ايه الموضوع، ويعملوا حوار معها في التلفزيون، هو ايه قصة، قصة ايه، قصة الحجاب، هو الحجاب له قصة، ملوش قصة. واحدة كانت عاصية وتابت، زي بالظبط واحد كان بيشرب الخمر وتاب، واحدة كانت عارية وتابت، يعني غطت نفسها، رجع الى الاصل. الاصل الان اصبح مكروها. معليش، وهو يكره، ما دي قضية، ما لذلك لماذا نحن ندرس في صفوة الصفوة واقعنا المر، نعم، حتى نعود الى هذا الخط، صحيح، الخط الصحيح السليم. نفس القضية، ولد استقام، بدأ يصلي في المسجد، في ايه خير، ده ابوك عمره ما راح المسجد الا يوم الجمعة، ايه اللي رايح المسجد، جاي من المسجد رايح، الولد يعني يشعر انه يهتز، يجي له عمه وخاله وجده ويتجتمع العائلة، صارت كأنها حالة مرضية، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، نفس القضية. لا اله الا الله. إذن الجماعة دول ما يعني ما نحن وكأننا نأخذ خطى قوم عاد ونأخذ خطى قوم ثمود. الله يحذو النعل بالنعل. والعياذ بالله رب العالمين. سلم يا رب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه حذوك النعل بالنعل؟ أولا نفس الخطى. كلمة النعل هذه لأنها تدل على السفلة. على شيء سفلي. صح. مش مثلا حذوك العقل بالعقل. لا ده حتى مش عقل، هذا وكان نعلم ان انت واحد ماشي ماشي وانت خلفه، فقضيه انت عاجل فيها. نعم. فنفس الحكايه. وبعدين هم مجتمعين كده قوم، وجاء سيدنا صالح بيدعوهم الى الله عز وجل. هم ناس درسوا جيولوجيا المنطقه او الطبوغرافيا بتاع المنطقه كما يقول علماء الارصاد، درسوها سنتيمتر سنتيمتر مترا مترا، فعارفين مداخلها ومخارجها، نحتوا الجبال بيوت، فارهين عملوا خصور، واتخذوا من السهول الارض زراعيه وبساتين وحضاره قويه. قالوا طيب يا صالح، اذا كنت نبيا حقا ورسولا حقا، نريد من هذه الصخره ان تنبجس او تنفجر عن ناقه عشراء طويله بيضاء اللون، يعني عملوا مواصفات لناقه. نعم. عشراء يعني حامل في الشهر العاشر. نعم. فتطلع لنا ناقه وعشرة وبيضاء اللون وطويلة، ووصفوا صفات متعددة. لما النقى تحديدا؟ اولا هم اصحاب رعي كويس، فهم يعرفوا كل نوق المنطقة، فإن أخرجت الآن من الصخر هذه ناقة. ولهذا أتت يعني بناقة غير موجودة. ناقة وصفوا لم ترى قبل هذا. لم الله يرضى عليه. يعني شيء كأنه في فيلم خيالي. لا يصدقه عقل. ما بس. قال وإن خرجت الناقة. تؤمنوا؟ قالوا بلى. نعم. تعطون العهود والمواثيق؟ قالوا نعطيك عهودنا ومواثيقنا. مدوا أيديكم مدوا أيديهم. طيب جيد. يعني الناقة لو خرجت ودول الناس إيه لا يخشوا عهد. وإذا بالصخرة تنفجر دعا صالح ربه نعم. يا رب يا رب يا سبحان الله فاستجاب استجاب خرجت ناقة عشراء بيضاء اللون طويلة كل المواصفات وبعدين سيدنا صالح العيون يقول هذه ناقة الله لا ناقتي ولا ناقة حد عشان يعني بس فيها آية هي تشرب مياه آباركم كلها في يوم تيجي عند الابار وتضع فمها في البئر تنهي وفي البئر تنهي خلاص الابار كلها في يوم في يوم واحد الله ما شاء الله في اليوم الثاني هتعطيكم كلكم لبن اي حد يجي يحلب ياخد منها لبن معروف ان الناقه لها كم محدود من من الحلب صحيح سبحان الله لها كميه معينه كما ان لها كم محدودا من الماء من الشرب ايضا تمام فكانوا يعني هتعطوها لها يوم ولكم يوم لها شرب ولكم شرب خلاص انتوا لكم يوم تشربوا فيه الماء واليوم الثاني هتسقيكم لبن وهي يوم تشرب الماء اللي عندكم بهذا التبادل هي تشرب يعني. الماء وانتم تشربون اللبن تمام يوم ويوم لا جميل الله فكان اليوم اللي هتيجي تشرب فيه الماء يخزنوا هم الماء بالليل لان لا تترك لهم ماء والبئر الابار متجدده برضو دي من نعم الله ونعم بالله ولا ينقص الماء في زمن إلا لمعاصي عصاها العباد رب العباد أبدا ولذلك كانت صلاة الاستسقاء وذلك صلاة الاستسقاء لها شروطها ولك أن نخرج جميعا بثياب قديمة ونخلبها ومعنا نساؤنا وأطفالنا وحيواناتنا لأن غير مكلف ونبكي إلى الله عز وجل وندعو الله اللهم يعني أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل الماء اما نخرج كده بنفس يا رب اسقينا وبعدين نعمل مطر صناعي ونحول اللباس ونحل مياه البحر ما احنا مش محتاجين من اشد منا قوه لا لا العبد ينسى العبد يعني ينسى بالنعمه المنعم ينسى بالنعمه المنعم. وبعدين للاسف يعيش في همه وغمه لماذا لانه عاصي لله اوعى تظن ان انسان مكتئب لسبب دنيوي يبقى خلاص يبقى هو انسان ما عنده ايمان لو اكتئبت لسبب اخروي ده في ميزان حسناتك لما تحمل الهم الدين هم نعم. الدين وهم الدعوه وهم هدايه الناس هذا الهم وهذا الحزن سبحان الله يقول ولو سود الحزن الثياب فلن تجد بيض الثياب على امرئ في محفله لو الحزن يخلي الثياب سوداء كله اسود لكن في فرق بين حزنين حزن ماجور وحزن مأزور مأزور يعني عليه وش اخذ المواثيق والعهود اخذ المواثيق والعهود فمن يمثل المواثيق والعهود هذه الناقه الناقه شاهده عليهم فلا بد من قتل الشاهد وهذا ما يحدث وهذا سبحان الله لا بد من قتل هم ابتدعوا بدعه عجيبه الشكل تمام وزرع سبحان الله العظيم زي ما اقول لك ايه طيب هو مين سبب في الفتنه وسبب في المشاكل الجماعه الدعاه دول طب ما تجففوا المنابع المنابع بتاع الهدايه دي جايه من ايه دي من عند الدعاء طب ما تجففوه جمدوه مثلا صح اعطيه موضوع محدد يتكلم فيه من ورق ما يعني زي ما يكون سبحان الله وان لم يلتزم يمنع من الخطر ويشتت ويمنع من وسائل الاعلام القضيه انها ولذلك يعني انا ادعو العقلاء من قومنا اننا جميعا في سفينه واحده وسفينه النجاه تلك التي توصلنا الى بر السلامه سفينة النجاة هي السفينة التي قال عمر عنها كنا أذلاء قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام فنبتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله لأن هؤلاء لا يكونون لنا خيرا كمسلمين لا يكونون لنا خيرا يقول لك يا أخي أنتوا أدخلوا الدين في كل شيء ما علاقة الإعلام بالدين ما علاقة الاقتصاد بالدين ما علاقة الفن بالدين كل شيء تقولوا دين دين دين سبحان الله إن أخرجت الدين فصل العلمانية ده العلمانية. العلمانية. فصل. العلمانية كده. خد الدين ايه? داخل المعبد. داخل الكنيسة. داخل المسجد. اما خارج داخل سبونا نفكر براحة. يعني الدين في دور العبادة. الدين في دور العبادة. ونحن نقول لهم إن عبادتنا كلها تساوي جزء من 62 جزء من ديننا. إن عبادتنا، إن آيات العبادات عندنا تساوي جزء واحد من 62 جزء من الدين فقط. فقط يعني ليس الدين الإسلامي دين عبادة فقط. الدين عبادة هو نتراها نتراهب ونقعد ونجلس في الرهبان. المسجد، المسجد أمتار في أمتار، والصلاة دقائق مع دقائق، لكن بالصلاة هذه عشان تحافظ عليها اللي هي في الدقائق وتحافظ على الأمتار بتاع المسجد، لابد أن تضرب في الأرض كلها سعيا وكدحا وجهدا وتخطيطا وتنظيما. حتى إننا قلنا إن أجدادنا لما قزموا المساجد، كانت المساجد يعني أقزام صغيرة، خرجت منها عمالق، عمالقة، ولما عملقنا المساجد خرجنا منها الأقزام. بارك الله. ليست القضية أن تكون المبنى من ذهب ومن داخلها من خشب. نعم. من الآفات التي مني بها وابتلي بها قوم سيدنا صالح، هم قالوا بشرا منا واحدا نتبع، يعني هم يعترضون على بشريته ولكونه منهم، أم يعترضون على ماذا؟ لا يعني على الرسالة أصلا. لا لا، هو معترضين أساسا، فلازم لما المعترض، المعترض يعمل لك إيه؟ يجيب لك أي سبب تافه. طيب أنت انظر إلى ما قال الرجل، أنت مؤمن بكلامه أم أن أنت عايز تخبط في شخصيته؟ اللي ما أنا أسأل فضيلتكم هذا التساؤل لأربط ما حدث في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقريبا نفس الكلام، نفس القضية. أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو يقسمون رحمة ربك. طبعا سبحان هو عايز يحدد من الرسول كمان. وأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب. بنفس القضية، هم يرفضون الرسالة مع صالح. هم لا لا، هم رفضوا الرسالة أساسا أصلا. ولكن جاي زي الضغط، واحد يا حمد ابن إيه يجيب عنوان واحدا نتبع. يجيب عنوان لا حيثية عن له، ثم يأتي بالحيثيات. أنت لو بتعمل حيثيات وبعدين تضع عنوان، يعني تقول واحد هيقول لك حيثيات القضية كذا وكذا وكذا وكذا، ويكتب على الملف ايه؟ قضية فلان. صح. لكن لا، ده عمل هو يعني عمل قضية وبحث عن حيثيات، يبحث عن حيثيات. فمن ضمن الحيثيات أبشرا واحدا منا واحدا، أبشر منا واحدا واحد من واحد. ليه لماذا؟ ألقي عليه الذكر من بيننا. ليه لماذا؟ ده هذا الاعتراض. طيب انت عايز أبشر اصله ايه؟ هو عايز ملك، يريد ملك. عايز ملك، ولو جاء الملك لكذبه. وقال أبشر منا واحدا، يعني هم عايزين اثنين ثلاثة أربعة مجموعة، يعني مجموعة مثلا، يعني مثلا حتى يكون الكلام مقنعا. هو اعتراض والسلام، هو اعتراض والسلام. أنت انظر إلى ما يقوله هذا الواحد بالضبط، إيه الفكرة الذي يقولها؟ وهم أصحاب منطق، يعني يبدو أنهم في الرعي، فعندهم حكمة وتؤدى وصبر، مئة بالمئة، يعني لهم صفات الرعي مئة بالمئة. ولكن للأسف يعني عند الحق واصطدموا بالحق. لا، أبشر واحد مع معقول، أبشر منا واحد، واحد من ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فغير آية ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى كذبت ثمود وعاد بالنذر. النذر بالجمع جمع نذير. ليه؟ هو سيدنا صالح أيضا نذير؟ طبعا أيضا نذير. عارف ليه؟ ليه النذر؟ مع أن ده واحد، وسيدنا هود واحد، اثنين مثلا. نعم. بالنذيرين. نعم. بالنذر. قال لو أرسل إليهم ألف نذير لما آمنوا به. يا الله. علم الله منهم أنه كذب، كذب الرسالة في شخص من؟ شخص واحد. شخص واحد. أيوة. طب الرسالة دي يحملها ألف. يكذبهم أيضا. يعني لن يقتنعوا. لا خلاص، هي القضية مش واحد ولا عشرة. ولهذا استحق عليهم العذاب. الله يرضى عليك، لأن لو أرسل إليهم ألف رسول لكذبوا بألف رسول. يا لطيف. بهذا المنطق. شوف يا ابني، لما الرحمة تدخل القلوب غير لما النقمة تسكنها. لما الرحمة تسكن القلوب، يقول لك ثلاثة من العلماء جلسوا مع بعض كده، قال تعال ندعو الله سبحانه وتعالى. ما عايزين ندعو الله. فقال أولهم يا رب أنت أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا. نعم. ونحن يا ربي ظلمنا أنفسنا وظلمنا ديننا فاعف عنا. ده أول واحد. شوف استرحام الله سبحانه وتعالى. جيد. والثاني يا رب أنت قلت لنا لا ترد المساكين إذا طرقوا أبوابكم ونحن المساكين ببابك فلا تطردنا. وقال الثالث يا رب أنت قلت أعتقوا أرقاءكم عبيدكم يعني ونحن أرقاء، اللهم اعتقنا من النار وادخلنا الجنه. فلما الرحمة تسكن القلوب غير لما القسوة تسكن القلوب. صح. فهذا إنسان ناس يعني دخلت الرحمة إلى قلوبهم فهذا يتودد إلى الله. أما الثاني ده أبشرا منا واحدة نتبعه سبحان الله ليه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر وكبر أيضا. لا ده إحنا لو نتبع هذا نضل وسعر يعني نروح النار. لا إله إلا الله. اللي هو سعير الانحراف هما لو اتبعناه يبقى إحنا كده ده الانحراف إزاي نمشي ورا دول بأي منطق؟ عجيب. عجيب. صح. نعم. لم تصور هل صورت الآيات قوما آمنوا مع سيدنا صالح مثلا؟ طبعا لا بد من ونجينا صالحا والذين آمنوا معه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نجاه. نعم. في الحقة يقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة. نعم ثمود المفروض عد اولا. نعم الترتيب الزمني هنا تقديم وتأخير. نعم. بالقارعة أية قارعة؟ اولا اما القارعة التي سوف تقرعهم اللي هو عذاب الدنيا او كذبوا بالقارعه وهي اسماء الايه لان السوره نفسها اسمها الايه الحاقه حق فمن اسماء اليوم القيامه الحاقه والقارعه فهو سيدنا صالح كذبوا باليوم الاخر وكذبوا بما يقرعهم ويحق عليهم في الدنيا من عذاب طب ادينا هنقتل الناقه شوف هتعمل لنا ايه يعني سبحان الله. هم كانوا يعتقدون انهم اذا ماتوا سيبعثون والعجيب محمد ان لما الواحد يقلب التوراه لا يجد ذكرا لا لصالح ولا لهود ابدا ما هو المسكين اللي كان قاعد بيحذف ويضيف ويحط وبتاع ما خد باله يبدو نزع 3-4 ورقات من التوراه فما سبحان ومن ضمنها الدار الاخره شال الاخره معاها كتاب سماء وما فيش اخره في في في اي القران الكريم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين حتى حين أيوة. مقصود بها بعد ما قلت فضلكم ثلاث صيحات أيوة. فانتظروا ثلاثة ايام في بيوتكم مثلا الحين في اللغة يختلف يعني تبع الجملة التي جاء فيها نضرب مثال عجيب حدث مع الكبار الثلاثة قال رجل يا أبا بكر أقسمت الكبار الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وعلي يعني فا كبار أي حد من هؤلاء كبار صحيح لا ما من كلهم كبار ما شاء الله فالرجل يسأل أبا بكر يا خليفة رسول الله أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال كلمها بالليل هذه صلاة الصبح كلمها بالليل حينا طيب خرج وجد عمر قال يا ابن الخطاب أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال لا تكلمها إلى قابل السنة الجاية الرجل حصل له إيه ده طبعا قال يفصل في القضية أبو الحسن أبو الحسنين نعم يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال لا تكلمها إلى يوم القيامة فدهم في المغرب يكون كلهم مع بعض واحنا نشوف القصة صحيح وجد ابو بكر الامام عمر وعلي جنب الرجل التصق في النص وخلصت الصلاة راح مسك الثلاثة انا اسألكم سؤالا واحدا اخذ اجابات متعددة ثلاثة اجابات متعددة قال ابو بكر لما سألتني لقد اقسمت انت على زوجتك الا تكلمها حينا خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوا فالحين عندي انت كلمت اقسمت بالنهار فكلمها بالليل النص جاء عندي كده الله اما عمر قال يا اخ الاسلام عندما سالتني انك اقسمت على زوجتك الا تكلمها حينا قال ربنا تؤتي اكلها كل حين باذن ربها والشجره تطرح في ايه في السنه مره تكلمها السنه الجايه فسيدنا علي قال والله انا الايه كنت ارددها عندما انت سالتني ولا تعلمن نبأه بعد حين يوم القيامه الحقيقه تظهر الله أكبر قال فإيه فجث الرجل على ركبتيه ماذا ووضع يديه بين رأسه قال وبأيكم آخذ قالوا خذ برأي أبي بكر الله أنت عايز إيه يعني فرصة جات لك خذ بهذا الرأي ده فتمتعوا في تمتعوا إيه تمتعوا حتى حين هذا ما هو فيه حين وفي حين حان حينه يعني جاء أجله. وقت الهلاك أجله حينه فهل أتى على الإنسان حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهذا هو الحين فالمسلم سبحان الله العظيم قيل لهم تمتعوا حتى حين عندما يقرأ القرآن هذا الحين هو الذي وقتهم به سيدنا صالح أن أنتم إن لم طالما إن قتلتم أو عقرتم الناقة سوف يأتي تأتيكم إيه يأتيكم العذاب. إذن هو حذرهم لا تقتلوها لا تمسوها بسوء. فحل عليكم عذاب واضح يعني النذير واضح. وكذبوه أيضا. نعم خلاص. لا لنا وقفة مع هذا التكذيب مرة ثانية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفة الصفوة ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. سيدي في الآيات التي تناولت قصة سيدنا صالح في سورة الشمس جاءت بعد قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود مباشرة. فهل هنالك من رابط؟ الله أكبر. أولا سورة الشمس تمثل هذا القطاع الموجز المركز يلخص قصة صالح مع قومه أو قصة الحق مع الباطل وقصة النفس الإنسانية يلخص القصة كلها في فجورها وتقواها. أولا ونفس وما سواها الذي سوى النفس هو الله ونعم بالله خلاص. طيب سواها على ماذا؟ على حب الخير وكراهية الشر. نعم هذه تسوية النفس ولكن ألهمها أعطاها فجورها وتقواها ليكون لها مناط الاختيار مش أجبرها لا فألهمها أعطاها. فماذا أعطاها؟ أعطاها ما الطريق الذي يوصلها إلى إلى إلى التقوى لا. وما الطريق الذي يهلكها في الإيه؟ في النار في النار في الفجور. فألهمها فجورها وتقواها وبدأ بالفجور لأنه أقرب إلى النفس محبب إليها النفس جبلة هي تحب البهرجة تحب أزينا للناس حب الشهوات كده سبحان محبب إليها تحب الخروج دائما عن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الأبرص والأقرع والأعمى في صحيح مسلم كان من بإيجاز الحديث طويل لكن أوجزه بالكلمات ما معناه أوجزه بالمعنى. الرسول يحكي عن ثلاثة من الرعيل الأول في بني إسرائيل طيب واحد كل واحد عنده عاهة واحد أبرص واحد أقرع واحد أعمى. فجاء ملك في صورة بشر لأوله ماذا تريد؟ والثلاثة فقراء هذه طبيعة ونفس وما سوى فألهم فجورها فماذا تريد؟ قال الأبرص جلد حسن فقد صار يتقذرن الناس كده يبتعدوا عني سبحان الله ومال حسن. قال ماذا تحب من الأموال؟ قال الإبل. قال هذه لك. صار له جد حسن وصار له إبل لغاية ما كثر الوادي به. راح للأبرص ماذا تريد؟ الأقرع الأبرص الأول بعد راح للأقرع نعم. قال شعر حسن وجلد حسن ومال حسن فصار قد صار يتخذر للناس. قال لك ماذا تريد؟ قال أريد غنما أعطاه الغنم بقى له قطعة والشعر الحسن جميل. الثالث الأعمى قال أن يرد إلي بصري وأن يعطيني مالا. ماذا تحب؟ قال الأبقار قطيع أعطاه. مرت السنون جاء الملك في صورة بشر فللأول قال له أعطيني من مال الله. قال لا ليس هذا مال الله هذا ورثته كابرا عن كابر كذا يا الله بنص الحديث قال ورثته كابرا عن أنا أنا كذاب أشر أنا أنا أنا ابن الباشا سبحان الله فالباشا يقال بيحدث يقال يعني يقال أن الباشا شسع النحل الحذاء لله رب العالمين لا الأمر والله حشاك من البشوية لا لا أسأل الله يرضى عليك الإخوة ربنا يبارك فيهم في المغرب العربي بعض القرى الجزائر والمغرب كده يعني بعضهم يعني مش كلهم ينظروا إلى المرأة نظرة يعني فيها شيء من البداوة شوية ولك أصل المرأة حاشاك الله لكن أنا أحب أهل المغرب جميعا ربنا يكرمك الله يرضى عليك. فالأول قال مالي ورثته كابرا عن كابر قال أما كنت أبرص وكان جدك كذا وكان يتقذرك الناس وكان قال أنا ولدت سليما وولدت غنيا ابن غني زور في التاريخ زور في التاريخ وكم من أناس يزورون التاريخ الله يرحمه شيخنا الغزالي وكنا نتكلم عن أفراد بهذه من هذه الإمعات يعني ولا سيدنا الشيخ هؤلاء سوف يذهبون إلى قمامة التاريخ يقول يا ابني وإيه ذنب قمامة التاريخ إذا بقمامة التاريخ أن يروح فجير راح للإيه للأقرع الأقرع اللي كان أقرع الثاني الذي كان يعني أبو شعر حسن قال أعطيني من مال الله قال لا هذا ورثك أبر عن كب. قال أما كنت أقرع يتقذرك الناس فصار لك شعر حسن وما بالحسن. قال لا إنما ورثك أبر عن كب. حول ولا قوة إلا بالله. الثالث الأعمى. الأعمى أعطيني المال. قال خذ انظر أي الأبقار تشاء خذ. لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصر وكنت فقيرا فأغناني الله من فضله فبقيت نعم هذا وعاد إلى الثاني برصه وإلى الأول قراعه ومحيت الأموال وزالت النعم. أزالت النعم لأنه ما شكر. طيب. ونفس وما سواها فألهمها. فهي ثلاثهم. نعم. الثلاثة دول. نعم. أعطاها النفس وبعدين ألهمها. صح. الأعمى أخذ تقواها. الغالبية فاجرة. الثلثين والثلث. آه. 66 الله. وثلث وثلثين وثلث. ده في الرعيد الأول. الآن نسأل ده السلام. النسب كده النسب. النسب تلتل دلوقتي نسأل ده السلام. فاجرة والعياذ بالله. إلا ما رحم رب. وقليل ما هم. فقضية ونفس وما سواها. فألهمها أي أعطاها. هذه طريق الخير وهذه طريق الشر. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. إذن النفس ربنا ألهمني هذه الفجور وهذه التقوى. فأنا زكيت نفسي. زكيت نفسي. صحيح. خلاص. إذا ما زكيت نفسي أتقي الله. قد أفلح. يفلح. خلاص أفلح من المفلحين. طب دلالة هذا بربط بي كذبت ثمود بطغوا مباشرة. ما على طول. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. من دسها أي إيه من دخلها في مدار الإيه الفجور. دسها في مدار. وضعها. سبحان الله. يمسكه على هون أم يدسه في التراب. خبأها. خبأها في الضلالة. خبأها في الفجور. فصار الفجور يعلوها ويسفلها. يعني صارت يلفها. كلها من كل سبحان الله. زي تغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكن يراه. التعبيرات القرانيه عجيب. فهو دساها دخل داخل الفجور فصارت فاجره. يا لطيف. ضاعت النفس يا لطيف. فانطفأت. تقول ايه الله معقول يعني قالوا الناقه والناقه هتخرج وايتها كذا ورغم ذلك ارض تقتلها. كذب الثمود بطغواها. اذا هم دسوا أنفسهم هم داخل العصيان وداخل التمرد وداخل المعصية سبحان الله. فلسه إذ انبعث أشقاها فجاب القضية من أخرها. ليه دسها ليه أشقى ثمود أشقى ثمود وهم أشقياء ليه لأنهم تركوا الشقية يقوموا بشقائه حتى ما دعوه للشقية. نعم. احنا في كلامنا العامي نقول فلان شقي. لا والعياذ بالله. لا الشقي لا والعياذ بالله. لا نقول هذا الولد شقي. هذا ولد نشاطه كثير عفريت شوية نصح شوية لكن شقي. إنما الشقي هو من حجب عن رحمة الله. يا لطيف. الشقي راح النار. فلا نقول هذا على الأولاد. أما الذين شقوا فيه. أما الذين سعدوا في الجنة وأما الذين شقوا فبنا والعياذ بالله في سورة نفس القضية. سبحان الله. فكذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. طيب إذ انبعث أشقاها هل يأثموهم من بساعة أشقى؟ نعم. لم يأخذوا على يده. لابد. مثل القائم في حدود الله. يغضب منهم الملأ. ما شوف. إذا تركنا هذا المنحرف على انحرافه أثمنا جميعا. حتى يأتي الصالحون ليدعوا فلا يستجاب لهم. ونغضب الملأ. لا يغضب الملأ. هم يغضبون الملأ. أنا ذاك. يعني هم رضخوا لكلام الملأ. شوف. نعم. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله. وأرضى له الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. اوعى يكون همك رضا الناس. أرض الله أولا. وإن أرضيت ربك رضى لك الناس. إن لم يرد لك الناس أنت ما لي وللناس. قالوا يا حسن يا بصر تعالى. مالك كده أنت ولا عايش لحالك يعني كده. تطلع يعطي الدرس من شرح الأسارير وسبحان الله. في إيه؟ قال لما ولدت وحدي. نزل بطن وحده. ما حدش نزل معه. ولما كبرت حفظت القرآن. حفظ القرآن لروح. نفسه. ولما صليت وزكيت وحدي. وإذا مت وحدي. فإن أدخلني أهلي قبري أدخلوني وحدي. فإن جاءني الملكان فحاسباني وحدي. فإذا وقفت بين يدي الله وقفت وحدي. وإن دخلت النار دخلت وحدي. وإن دخلت الجنة دخلت وحدي. فما لي وللناس. انا هشغل نفسي بالناس ليه؟ انا في الاخر انا اعمل ايه؟ احنا الان نقول الناس تقول الناس تقول انا مالي الناس ما هو ده اللي ضيع الناس وتخشى الناس والله سبحان الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عايز يعني لما اقف بين يدي الله يا الله يرضى على عمر رضي الله عنه عليه رضوان يضع ايده كده يجي زوجته ام كلثوم طبخ يضع ايده جنب النار هل تصبر على مثل هذا يا ابن الخطاب هل تصبر ماذا تقول ربك يوم القيامة يا عمر هذه كانت طبيعته فوقف عند حدود الله اذ انبعث اشقاه فقال له هنا صدر التحذير الثاني هو يعني ايه مندفع نحيته هم طلبوا الناقة وخرجت فكذبوه لا ده مش كده وبس ده الاشقاء هؤلاء التسعة اجتمعوا بالليل بعد قتل الناقة عشان قتل صالح قتل سيدنا صالح لنبيتنه واهله اليس ثم القلوب لا خلاص القلوب لما تشحد يا الله وهو قتل المصلحين على مر الزمن سواء قتل مادي او قتل معنوي اليست فيهم قلوب قوم صالح فيهم الله سبحان الله طب انت تقتله ليه تقتله معنويا ليه تصغره امام الناس ليه تشهر به ليه قست قلوبهم سبحان الله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله يعني يروح التسعة يقتلوه ويفرقوا دمه سبحان الله بين هؤلاء التسعة ويقسموا بالله زي ما تعهدوا معه على الإيمان إذا ظهرت الناقة والله ما شهدنا مهلك أهله أسهل شيء التكذيب والرجوع والنكوث في الوعد والعهد ثم القتل هي قضية الكفر على مر الزمن لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا هذا هو ميزان أهل الملأ وأهل الانحراف وأهل الفسق وأهل الفجور على مر الزمن أنت يا تمشي من بلد تعيش في مكان هنا بطريقتي يا اما تعود الى من ليس معنا فهو ضدنا والعياذ بالله فاذ انبعث اشقاها فقال لهم ايضا سبحان الله ينصحهم من المره الاخيره حتى بالاخير ناقه الله وسقياها فكذبوه في المره الايه الالف لا اله الا الله فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ليس من عند الله لا لا لا لا, لا. بذنبهم دمدم يعني دمدم من الدمدمة وهي صوت الرعد الشديد وصوت هم أخذوا بالصيحة والرجفة والصيحة من فوق والرجفة من أسفل والزلزلة صيحة ماذا صيحة صوت مرعب يعني تصك له الأسماع يا لطيف يا يعني لطيف زي ما بقول إيه الطائرة لما تخترق حاجز الصوت يا لطيف فهذا صوت رهيب فلا يتحملوه وارتجفت الأرض من تحتها سبحان الله فدمدم عليهم ربهم ماتوا بهذه الكيفية بصيحة ورجفة صيحة واحدة أصلا هم هينون على الله يعني سبحان احنا قاعدين بس نكبر في ناس والله ما كبرنا هؤلاء إلا عندما استصغرنا ديننا واستصغرنا أنفسنا وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر أنت قوي بالله أنت والله أي إنسان يقول يا رب الله أكبر الله هو القوي نعم. طيب يعني قوم سيدنا الصالح وصل بهم المآل إلى ما آل إليهم مع أنهم كانوا أصحاب حضارة وكانوا مترفين وكانوا أغنياء وكانت لهم قصور من الجبال في داخل الجبال أيضا يبدو هذا هو السبب يبدو هذا هو السبب عندما لا تشكر فأنت تكفر حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هي كده نفس القضية وتلك الأيام نداولها بين الناس أيام مداولة والكفر ملة واحدة بس الكفر ثمود في إجرام أكثر من عاد لأنهم أرادوا قتل النبي نفسه خلاص إنهاء قتلنا الناقة نقتله كمان بالمرة وتنتهي القضية يا ما أود التركيز عليه أنهم علوا بالحضارة أمورهم المادية والمالية والاجتماعية مريحة يبدو هذا يعيشون في طرف يبدو أن الترف إن لم يحيطه شكر ورؤية ليد المنعم سبحانه وتعالى لن تجد خيرا هم نسوا الله سبحانه وتعالى مع تماما بالترف خلاص يعني ذكر النعمة ونسي المنعم خلاص بل بالعكس استخدم النعمة في إغضاب المنعم تخيل أقول لك شيء تجيب لي ابنك مثلا قلم هدية خذ يا ابن هذا القلم يأخذ القلم ثم يكتب فيك شكوى للإدارة باستخدم ما أنعمت أنت به عليه ضدي في الإضرام هكذا العباد المجرمين إذا يأخذوا النعم بتاع ربنا سبحانه وتعالى التي نزلت إليهم والتي هيئت لهم في إغضاب المولى عز وجل وإغضاب المنعم هنا نقطة يعني يطيب لي أن أتعرض إليها ولو في عجالة على الأقل. سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، حدث عقاب جماعي لأقوامهم على حياة أعينهم هم بين ظهراني. ما حدث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما توقف هذا، توقف هذا العذاب. طيب. يعني هم رأوا هذا العذاب بأقوامهم. لا، ما هو لما أرسل الله عليهم الدخان عليه يقال في بداية الدعوة. الله سبحانه وتعالى. فكان وبعدين حتى أصيبوا بمجاعة في في في في مكة. فصاروا يأكلون العلهز، العلهز اللي هو الصوف اللي بتاع الغنم. يا لطيف. مش عارفين يأكلوا. قال أبو سفيان: يا محمد أسألك بالله وبالرحم أن تكشف عنا هذا العذاب. فقال: يا رب يا رب يا. فكشف الله عنه. لكن ما اشترطوا على أنفسهم إيمانه. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم وفيكم بارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد قبل هذا الموعد بساعة كاملة غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.